السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقوف. ومن وقف في صحة ما في والعطايا، لا عندنا بعده كتاب الهبة والعطية. مغني الوقوف والعطايا، نعم. ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين فقد زال ملكه عنه، ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما يشترط، والباقي على من وقف عليه ومن وقف على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، فإن لم يكن فهو على المساكين. سم فهو على المساكين، لا ما عندنا رجع مع المعنى واحد. طيب فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف. ومن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث ووقف منه يخرج ولم يخرج من الثلث ووقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة، وإذا وإذا ضرب الوقف ولم خريبة عندكم خريبة؟ أي الله لا يهينك، أكرمك الله يا شيخ. هي عندي وإذا ضرب، لا خريبة الوقف، أحسنت، يعني تعطلت منافعه. ولم يرد شيئا كذا عندكم؟ يرد شيئا يعني ما له غالة هنا. وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ما بيع. ليس عندي بيع. بيع واشتري بثمنه. عندكم بيع؟ إيه بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق فعليه الزكاة، وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف فلا زكاة فيه. مثل الذهب والورق. وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز، ويصح الوقف فيما عدا ذلك، ويجوز وقف المشاع ويجوز وقف المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل. وإذا استئناف عندكم وإذا شيء. أي نعم. عندنا بدون باب الاستئناف. لا لا. وإذا لم يكن إذا الوقت إذا حذفت الواو صار متعلق بما قبله. أحسن. وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل. قف على الهبة، قف على الهبة. أنا انتهى عندنا. قف على الهبة. باب واحد الوقوف والعطايا. لا عندنا كتاب. كتاب الهبة والعطايا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقوف والعطايا. الكتاب سبق الكلام فيه مرارا، لأن المؤلف أكثر من الترجمة بهذا اللفظ، بينما غيره من المؤلفين يجعلون الكتب لما يجمع أبواب، وهذا يجعل الباب بمنزلة كتاب ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن الأصل أن ما يجمع أبوابا متشابهة تندرج تحت موضوع واحد يسمى كتاب، وهذه الأبواب المتفرعة عنه أبواب، وما يتفرع عنها يسمى فصول. هذه الجادة والعادة في التأليف. والوقوف جمع وقف، والوقف مصدر وقف، يقف وقفا، جمعه وقوف، ويجمع أيضا على أوقاف. ما أدري عن صاحب القاموس ذكر أوقاف ولا لا، ما أدري والله. يقول هنا وأوقفته أنا وقفا فعلت به ما وقف كوقفته وأوقفته، معناه يقول أوقف لغة شاذة. صاحب القاموس يقول كوقفته وأوقفته. توقيف الشيء كالتثبت والإيقاف والمواقفة وأن تقف معه، ما في، ما في غير هذا، ما ذكر الجموع إبعاده. في شيء بالشروح عن الجمع هذا؟ عندك شيء بالشرح؟ الوقوف الجمع. أوقفت مع أنه درجة كأوقفت في القاموس. أعرف أن لغات الشاذة. سارك شيء؟ ها؟ أبد. إلا أنه ما ذكروا أوقاف، حتى في القاموس ما ذكر الجمع أوقاف، مع أنه هو الشائع. قال رحمه الله: كتاب الوقوف والعطايا. الوقوف جمع وقف، والوقف كما يقال تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل يحبس، بمعنى أنه لا يتصرف فيه مالكه بعد أن أخرجه من ذمته لله تعالى. والأصل في الوقف طلب الثواب من الله جل وعلا، فهو موقوف عن أن يتصرف فيه، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت حبست أصله. ثم بيّن أن شرطه أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وكونه لا يباع حيث زال ملكه، بل أزال ملكه عنه، هو قول عامة أهل العلم خلافا للحنفية. وقوله في الحديث المتفق عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث دليل للجمهور، مع أنها جاءت من قول عمر أيضا، لكن ثبت رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم، فلا مستند للحنفية في قولهم أنه يجوز بيعه، مع أن صاحبي أبي حنيفة يقولون بقول الجمهور أنه لا يباع، زال ملكه عنه كما سيأتي في كلام المؤلف. والأصل فيه التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا، وهذا هو الهدف الشرعي من الوقف. فإذا لم يحقق الهدف الشرعي فهو في الحقيقة ليس بوقف. إذا وقف على جهة تزاول ما لا يرضي الله جل وعلا هذا ليس بوقف. وقفت على كتب موقوف على الزاوية التيجانية بكذا، على مبتدعة أو على الضريح الفلاني، كتاب مخطوط نفيس بخاري أو غيره موقوف على الضريح الفلاني، هذا ليس بوقف ولا يحقق الهدف الشرعي من الوقف. لكن النظر في كونه يرجع إلى الموقف أو إلى ورثتي باعتبار الوقف باطل، أو يستمر وقف لأن الواقف قصد هذا ولم يصب فيصحح فيصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها، هل نقول أنه وقف باطل ويعود إلى مالكه أو إلى ورثته، أو نقول أن قصد الواقف طلب الثواب من الله جل وعلا لكنه ما وفق كالجنف الوصية فيستمر وقف خرج من يده لكن يصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها ويتحقق بها الهدف الشرعي حيث انتفع به. شو المتجه؟ الثاني أوجه شيء. نعم الثاني أوجه يصرف إلى جهة، يعني قصد الواقف ولو كان ضل السبيل، ولو ظل كالجنف الوصية. نعم تصحيحه أقرب، لأن المظنون بالواقف وش يدور؟ مو يطلب الثواب من الله جل وعلا. لا اللي ما قصد غير، لا الذي قصد. من قصد أو من أوقف بستانه ليؤخذ من تمره وعنبه الخمر مثلا ليتخذ من، هذا باطل بلا شك وهو آثم. في المعاصي الظاهرة التي ليس فيها تأويل، التي ليس فيها تأويل ولا نوع شبهة، لأن البدع كما يقول فيها نوع شبهة، فيها نوع شبهة ليست معاندة، إنما فيها نوع شبهة، فمثل هذا يصحح. والعطايا جمع عطية، كهدايا جمع هدية، وضحايا جمع ضحية. قال: ومن وقف في صحة من عقله وبدنه، في صحة من عقله ليس بمجنون، وبدنه ليس مريضا مرض موت مخوف على قوم وأولادهم وعقبهم. أوقف هذه الدار على آل فلان من الناس وأولادهم وعقبهم، ثم آخره إلى المساكين، ثم جعل أو وقف آخره إلى المساكين. إذا انقرض هؤلاء القوم وأولادهم وعقبهم فإنه يرجع إلى المساكين، فقد زال ملكه عنه، لا يجوز له الرجوع فيه لأنه أوقفه. ويكثر الرجوع في الأوقاف إذا وجد الطمع وزادت الأقيام وتزور الأوراق من أجل ذلك. اشترى أرضا شخص أرضا واسعة جدا بثمن بخس في زمان غابر وجعلها مقبرة، كتب على ظهر الورقة أنه حبسها وسبلها مقبرة، ثم زادت أقيامه وارتفعت وبلغت قيمتها الملايين، ألصق على ظهر الورقة ورقة وجحد الوقف وباعها وذهب ليفرغها، لكن القاضي كان نبيه، قال لماذا ألصقت الورقة؟ قال هذه أرض غالية الثمن ونفيسة وموقعها جيد وأخشى أن تتلف الورقة، فسندتها وعضدتها بهذه الورقة. قال لا بد أن نزيل هذه الورقة لننظر ما وراءها، فلما أزالوها تبين أنه مقرف. وهذا يتحايل على من؟ على الله جل وعلا، يتحايل على الله. وإلا لو مزق الورقة وسعى في استخراج صك والناس يشهدون، ومنهم من يشهد أن هذه الأرض له، خلاص إذا أوقفها انتهت، فقد زال ملكه عنه، يعني ما وقف، ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه. هذا إذا أمكن انفكاك هذه المنافع أو لم يكن له دخول فيها في عموم المسلمين. مثلا إذا أوقف مسجد نقول لا تصلي فيه، أو أوقف بئر يشرب منها الناس نقول لا تشرب، أو أوقف مقبرة ومات نقول لا يدفن فيها لأن زال ملكه عنها. لا، هو واحد ينطبق عليه الوصف ممن وقف عليه. وهذا يرجع إلى مسألة أصولية، وهي دخول المتكلم في خطابه، يدخل ولا ما يدخل؟ ها؟ خلافية، مسألة معروف أنها خلاف، فهل يدخل في خطابه ولا يدخل؟ لو قال على المساكين ثم صار مسكين افتقر، يدخل ولا ما يدخل؟ ها؟ على خلاف المسألة. المسجد يدخل قولا واحدا، ولا يبغى يدخل قل له أنت الموقف وطلع، ما يصير، لأنه واحد من المصلين. هو صار مسكين، هو وقف على المساكين، ها؟ على نفسه. شلون؟ لا، دخول المخاطب أعم من هذه المسألة، يندرج فيها هذه المسألة وغيرها، لكن المرجح في مسألة دخول المخاطب في خطابه، وأول مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في خطابه ولا يدخل؟ إذا قال أمرت تدخل الأمة ما لم يرد دليل مخصص، لكن إذا قال أمر الناس أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب، فهل يدخل هو في خطابه بأن يكون مأمورا بهذا الأمر كغيره؟ ها؟ طيب شو؟ النهي عن الوصال دل دليل خاص على استثنائه. على كل حال المسألة خلافية، يعني الإنسان يقصد نفسه بكلامه وأمره ونهيه أو لا يقصد نفسه مع غيره، مسألة خلافية ويتحرر للدرس القادم، لعل أحد الأخوان يتبرع منه بذكر الخلاف فيها. الوقف المؤقت يعني هذه الأرض مسجد، فإن استغني عنها ترجع إلى الورثة، هذا موجود، وقف أو قاضي من القضاة في جهة من الجهات له أرض كبيرة قال هذه مصلى عيد، إلا إذا استغنى عنها البلد. نعم، فترجع إلى ورثتي. شو؟ إلا أن يشترط أن يأكل منه أو إلى آخره. إذا جعل في بيت أحسن الله إليه. إذا جعل في بيته مصلى وفتح له بابا عاما للناس. وهو بيته. بيته. يعني ما هو مسجد بمعالمه. الفرق أن يفتح محله ودكانه أو غرفة من بيته أو شيء من هذا، لا شك أن هذا مصلى ليس بمسجد، هذا مصلى يأذن فيه. نعم. يكون بالنية وبالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، المقرون بالنية. ها؟ فتح الباب للناس، لكن رأى الحاجة وفي داخل بيتي في أثناء في يعني غلبة الظن وظاهر الحال أنه لا يقصد يجعله مسجد، إنما فتحه الناس يصلوا فيه في هذه الفترة اللي ما في مسجد. ومن ذلك المصليات في المحلات التجارية أو في المصالح الحكومية وغيرها، هل هي موقوفة بمعنى أنها لا تباع؟ ظاهر الحال أنها ليست موقوفة. نعم. والله على حسب مراحله، على حسب مرحلة المرض، إذا كان بالفعل مقرر أنه لا شفاء منه فإنه لا يصح بأكثر من الثلث. يقول فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه إلا مثل ما ذكرنا من مسجد ومقبرة وما أشبه ذلك، أو بئر تحفر بالبلد يشرب منه كغيره، إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون أو فيكون له مقدار ما شرط، يعني كما في حديث وقف عمر رضي الله عنه لا بأس على من وليه أن يأكل منها غير متأثل أو متمول، والباقي على من وقف عليه، والباقي على من وقف عليه وأولاده، أولاده أولاد من وقف عليه ولا أولاد الواقف؟ من وقف عليه، والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين، يعني لا أولاد البنات، وهذه مسألة معروفة عند الحنابلة مقررة أن أولاد البنات لا يدخلون لأنهم ليسوا من أولاده، كما قال الشاعر الفرزدق أو غيره: بنونا بنو أبنائنا، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم، ولد بنتك ما ينسب إليك، ينسب إلى أبيه وجده من الجهة الأخرى، هذا من حيث اللفظ، لكن من حيث التسوية وطلب البر منهم التي هي علة التسوية، لا تريد أن يكونوا لك بالبر سواء، تقول الله سووا بين أولادكم. وأيضا هل يمكن أن يقال أن عيسى عليه السلام ليس من بني آدم؟ ها؟ يمكن؟ يمكن أن يقال هذا؟ ولد بنت، ما هو ولد. فالقول الثاني في المسألة أن أولاد البنات مثل أولاد البنين، وهذا رجحه كثير من أهل التحقيق. كذلك أدلة كثيرة، لكن ما يمكن أن يقول عاقل أن عيسى ليس من بني آدم، إن ابني هذا سيد وولد بنت. وجاء في الحديث الصحيح: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم إما بعينه أو بوصفه، لأنه له أن يفضل في غير أولاده، له أن يفضل، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد وقف على قوم وأولادهم وعاقبهم انقرضوا. نعم، إيه؟ على أولاد يكون على إطلاق مصير كل واحد من السوية أو من دار الإرث إرثهم. نعم. يعني مثل العطية، مثل العطية، على الخلاف بين أهل العلم هل يكون ذكرهم وإنثاهم سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا المقصود. نعم. إيه، هذه مسألة خلافية بين، تقول الله سووا بين أولادكم، الولد يسوى من الولد والبنت، ومقتضى اللفظ أن يكونوا سواء، سووا. وأكثر أهل العلم على أنه على قسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه مسألة عملية يحتاجها الناس كلهم، كل من لديه أولاد وبنات ذكور وإناث يحتاج هذه المسألة. وعلى كل حال، من قسم على قسمة الله جل وعلا لا يلام، والحجة معه. إذا قيل على إرث، على قدر إرثهم كما سيأتي، ها؟ على كل حال إذا سيأتي التفصيل في هذه المسألة عند، تأتي إن شاء الله تعالى. وين؟ على إيش؟ قال على قوم وأولادهم وعاقبهم. ها؟ على أولادي. هذا يسمونها الوقف ليش؟ الذري، على الذرية فقط، ويختلفون في اندراجه في الوقف الشرعي، يختلفون هل يتحقق فيه الهدف الشرعي من الوقف أو لا، هل يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا أو لا، أو القصد منه حبس هذه العين لا تباع، خائفا عليهم في يوم من الأيام يجدون مسكن، فأوقف البيت عليهم. بالمعروف يأكل منه بالمعروف، مثل ما فعل عمر حينما جعل الناظر حفصة رضي الله عنها. فإذا لم يبق منهم أحد، انتهى القوم وأولادهم وعقبهم، فهو على المساكين. النسخة الأخرى رجع إلى المساكين، لأنه قال في صدر المسألة على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين، يقول رجع إلى المساكين أو فهو على المساكين. طيب إذا لم يجعل آخره للمساكين على هؤلاء القوم وأولادهم وعقبهم ثم انقطعوا. ومثله لو حدد المصرف بما يقل عن غلة الوقف، أوقف عمارة وقال ضحية كل سنة يؤخذ منه 1000 أو 1500 أو 2000 للضحية، ولا جار 30-50 ألف، هل يكون للمساكين؟ لأن هذا الأصل في أو هذا الهدف الأصلي من التوقيف فيما يرجى ثوابه من الله جل وعلا، وهو الصدقة الجارية التي جاء فيها الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هذه الصدقة الجارية. فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف. على الرواية الأولى رجع إلى ورثة الواقف، يعني انتهى عنه الوقف، صار ملك حر يباع ويشترى، ارتفعت عنه الوقفية. وعلى الرواية الثانية يستمر الوقف، وعلى الرواية الأولى يرجع إلى الورثة ترتفع عنه الوقفية ويكون ملك يباع ويشترى ويرجع إلى الورثة، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف. لماذا لا يكون وقفا على الورثة؟ في الرواية الأولى يرجع يرتفع عنه الوصف، ما يكون وقف إلى الورثة ويقسم بينهم على القسمة المعروفة، والرواية الأخرى يكون وقف ما يرتفع عنه الوصف لكن على أقرب عصبة الواقف. كما لو وقف على قوم وانقرضوا ومات الواقف عن بنت وأخ، عن بنت وأخ، على الرواية الأولى يكون للبنت النصف وللأخ الباقي، وعلى الرواية الثانية يكون وقفا على الأخ فقط، البنت ما لها شيء. لماذا لا يكون وقفا على البنت والأخ؟ لا، الأولى الرواية الأولى ارتفع الوقف، ويرجع إليه باعتبار وقف ترجع المنفعة ولا ترجع العين؟ العين زال ملكه عنها. هو الكلام واضح أنهم ذهبوا خلاص وانتهوا، فهل يعود إلى مالكه الأصلي؟ يرجع إلى ورثته؟ على الرواية الأولى، لكن على الثانية وقف على، ليش ما يدخل الورثة على عصبة فقط؟ ها؟ لا بنت صلب هذه. شو وش دخل الأخ في الوقف ولا تدخل البنت؟ افترض انه هو موجود ووقف على قوم وعاقبهم وانتهى وهو موجود. ها نعم انتهى وش نقول؟ شو يرجع له باعتبار انه وقف او باعتبار انه رجع اليه زالة الوقفية؟ ولا زال ملكه عنه هذا مفروغ منه. طيب اذا كان اوقف على اعيان اشخاص فانه يرجع له. اما اذا كان وصف اوقفه على قوم وانتهوا انتهوا يعني كونه يرجع الى اخيه بأي وصف؟ لأنه عاصب، عاصب للواقف، أو يرجع إلى أقرب عصبة الواقف، أليس هو أولى من عصبته؟ العصبة بما استحقوا هذا لقربهم منه. أي الشارح إيش قال؟ إيه لا جب من ينصرف إلى المساكين، واختاره القاضي والشريف أبو جعفر لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها. فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليه كما لو نذر صدقة مطلقة. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجعل في بيت مال المسلمين لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له. وقال أبو يوسف يرجع إلى الواقف وإلى ورثته، إلا أن يقول صدقة موقوفة تنفق منها على فلان وعلى فلان. فإذا قرر المسمى كانت للفقراء والمساكين لأنه جعلها صدقة على مسمى، فلا تكون على غيره. ويفارق ما إذا قال ينفق منها على فلان وفلان، فإنه جعل الصدقة مطلقة. ولنا أنه أزال ملكه لله تعالى، فلم يجوز أن يرجع إليه كما لو أعتق عبدا. والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف أنه أولى الناس بصدقته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة، وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. وقال إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس، ولأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم لأنهم أولى الناس بصدقاتهم النوافل والمفروضات، وكذلك صدقته المنقولة. إذا ثبت هذا فإنه في ظاهر كلام الخلقي وظاهر كلام أحمد يكون الفقراء منهم والأغنياء، لأن الوقف لا يختص الفقراء، ولو وقف على أولاده تناول الفقراء والأغنياء كذا هنا. وفيه وجه آخر أنه يختص الفقراء منهم لأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء، ولأن خصصناهم بالوقت لكونهم أولى الناس بالصدقة، وأولى الناس بالصدقة الفقراء دون الأغنياء. وزال ملكه عنه ووقفه على قوم انتهوا على وقصده من الوقف نفع هؤلاء القوم، ما قصد غيرهم، ولو قصد غيرهم قال ثم على المساكين، ما قال على المساكين، أراد أن ينفع هؤلاء القوم، مثل ما لو وقف عمارة وجعل غلتها في أضحية، هل نقول يشتري 20,000 ضحايا ونص على واحدة تكثيرا للجنس المنصوص عليه، أو نقول يشترى ضحية والباقي للورثة؟ أو نقول إن القصد من الوقف التبرر والتقرب إلى الله جل وعلا فيصرف فيما ينفعه. نعم. إيه. هذا مثل إذا تعطلت منافعه. هذا مثل إذا تعطلت منافعه. مثل ما قلنا في مصلى العيد الذي أوقفه قاضي بلد من حر ماله وقال ما دام البلد في حاجته فهو وقف مصلى عيد، وإذا استغنوا عنه يرجع إلى الورثة. ما دام زال ملكه عنه ولم يستثني، ما قال إذا استغنوا عنه، زال ملكه أن يصرف إلى أقرب مصرف، مثل مسجد تعطلت منافعه، صار الناس انتقل الناس عن الحي ينقل في مسجد ثاني. نعم. شغل هذا الواقف نفس هذا المسألة اللي أوردناها. إذا قلنا يعود إلى ورثته أو إلى عصبته فهو أولى منهم، لأنهم فرع عنه، ما عاد إليهم إلا لصلتهم به فهو الأصل في الباب. لكن إذا وقف على ورثته، إذا وقف على ورثته أو على المحتاج من ورثته، حصل نزاع وشقاق وقطيعة رحم بينهم، وهذا كثير جدا في الأوقاف، كيف يتصرف فيه؟ تفضل أبو عبد الله. إذا نشأ عن الوقف قطيعة رحم وتسبب في شقاق ونزاع بين الأقارب، فكيف السبيل؟ عقود بينهم قطيعة وشقاق ونزاع، وما توصل أحد إلى حل هذا النزاع، استمروا عليه في مصرف الوقف، هم أبناء رجل واحد، جدهم واحد الموقف، وهم متساوون. لا لا، تعدى بعضهم على بعض. أيوة الحاكم عجز عنهم، بعض الناس وش تسويهم؟ يحكم عليه ويروح يعتدي على قريب، ويصير قطيعة رحم ويجلس 10 سنين 20 سنة ما كلمه، ويقع فيه في كل مجلس ولا يحضر مناسبات ولا شيء. نعم. من يحرمون أشد لو. نعم. يعني يبطل الوقف. نعم، بعض القضاة يحكم به أنه إرث يعود إليهم خلاص انتهى الإشكال، لأن ما الهدف من الوقف؟ الهدف الشرعي. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذا، يقول الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي فليس بوقف، وتعجب أن توجد أوقاف بالملايين ويزاول فيها ما حرم الله جل وعلا، وقف يؤجر بنك مثلا يزاول الربا، أو يؤجر على فئة تزاول فيه الشرك الأكبر، هذا وقف؟ أو وقف سوق كامل بالملايين، غلته بالملايين ويباع فيه ما حرم الله، هذا وقف يحقق الهدف الشرعي؟ لا بد من تنظيف من أجل أن يخلص العمل ويصفو. ما يتبرر ويتقرب إلى الله بما يبعده عنه، هذا تناقض. نعم. إيه الرواية الأولى على سبيل الإرث، إيه على الرواية الأولى على سبيل الإرث، والثاني يكون وقفا لكن لا على جميع الورثة، على العصبة. وكون الأخ يعطى وتحرم البنت، الله فيه بعد. ها الرواية الثانية ذي وين؟ ها ما أعرف له وجه والله. ها لا، هو لو قلنا مثلا انه من اجل الا يعود الى الوارث ولا الى ولده، لكن لو الاقرب عصبه يدخل فيها الابن، يدخل فيها الابن، لو وجد ابن واخ رجع الى الابن مقتضى قوله الى اقرب عصبه. ها شو يقول؟ خصوا بالعقل عنه، والغنم مع الغرم. ها لكن ما أدري كيف يعطى الابن ولا تعطى البنت، يعطى الأخ ولا تعطى البنت. إيه إذا لم يوجد أخ، إحنا في مسألة الأقرب. نعم. لا ما هو بإرث، الإرث على الرواية الأولى، لكن على الرواية الثانية ما هو بإرث، يرجع إلى أقرب عصبة البنت، الابن أقرب عصبة يرجع إليه كله، والبنت تحرم لأنه ليست بعاصب إلا بالغير. إذا قلنا أنها ترث بالغير، عصبة بالغير وتدخل مع أخيها فتكون عاصب، ينحل الإشكال. لكن يبقى إذا كانت بنت وأخ، يعطى الأخ وتحرم البنت. رواية على الإمام شو؟ أما التعليل بأنهم يعقلون عنه، العصبة يعقلون دون الورثة، صحيح يعقلون، لكن هل من لازم كل غنم أن يكون مع كل غرم أن يكون مع غنم؟ غرم الأولاد أكثر من غرم العصبة في كثير من الأحوال لأبيهم. المساكين هذا الذي يحقق الهدف، هذا الذي يحقق الهدف. روايتين لا، ويرجع إلى الورثة وقد زال ملكه عنه، بعد فيها ما فيه أنه يرجع حر يباع ويشترى، بعد فيه ما فيه على الرواية الأولى. أما كونه يرجع للمساكين هذا هو الأقرب في نظري، والله أعلم، ولو لم ينص عليهم. لا، مع الوصف، مع الوصف. ها ما يراعى الحال التي من اجلها اوقف على هذا الشخص، اذا اوقف على هذا الشخص يكون مسلم، او اوقف على يكون فقير، او اوقف او يكون طالب علم. ينظر في هذا تحقيق الوصف، تحقيق الوصف هو الذي يحقق الهدف. ينتهي. نعم. وين ينقل ممن ينطبق عليه الوصف؟ قال: فإن وقف في مرضه الذي مات فيه، أو قال هو وقف بعد موتي فلم يخرج من الثلث، يعني بأن كان أكثر من الثلث، أوقف هذه العمارة في مرض موته، أو قال هي وقف بعد موتي، ولو سماها وقف هي في الحقيقة وصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فلم يخرج من الثلث يعني صارت قيمة هذه العمارة نصف ما وراءه، وقف منه بمقدار الثلث، بمعنى أن يوقف ثلثي العمارة، إلا أن يجيز الورثة، قالوا هذا نصف التركة ما عندنا مانع، الأمر لا يعدوهم. وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا، يعني ما صار له غلة ولا يستفاد منه، خرب الوقف، تعطلت منافعه، بحث عن من يستأجر فلم يوجد، ماذا يصنع به؟ قال: بيع. للوقف إذا تعطلت منافعه باع، واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، يعني ما فيه غلة. المنافع ما تعطلت بالكلية لكن تضاعفت. وقف عمارة بمليون مثلا وأجرتها 100,000، تناقصت لقلة الرغبة في مكانها أو كذا إلى 10,000، عشر ما كانت تستحقه، ويوجد في قيمتها ما يغل 100,000، هل نقول أنها تعطلت منافعه؟ ها؟ هي ضعفت منافعه، لكن فرق بين 100,000 و10,000، 10,000 كلا شيء بالنسبة ل100,000. فينقل نظرا للأحظ للموقف، وكأن شيخ الإسلام نفسه مع هذا الأنفع للواقف، أو نقول ما دام يغل ولم تتعطل منافعه بالكلية، وقل مثل هذا في مسجد كان آهل بالمصلين يمتلئ، وليكن بسبب إما كثرة السكان أو لأمر يحتف بهذه الحارة، أو الإمام مثلا، الناس يتبعون الأئمة، ثم تضاءل المصلون حتى لا يجد الإمام من يصف معه، نقول تعطلت منافعه وفيه إمام مؤذن يصلون ولا في معهم غيرهم. ويوجد بعض الأحياء ما ينتفع به أكثر من هذا وما هو أحوج، أو نقول ما دام ينتفع به ولو كان على ضعف يبقى، لأنه يقول: إذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع، واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، يعني ما له مردود، وجعل وقفا كالأول. وقل مثل هذا لو أن الوقف صار له نماء، مثل أرض أو عمارة موقوفة، فجاء مثلا تثمين وثمن نصفها، يشترى بقيمة التثمين ما يكون وقفا تبعا لأصله، لكن لو قدر أن هذه العمارة جاء التثمين وأخذ نصفها، صار النصف الثاني ما ينفع، يباع الباقي ويشترى بالجميع ما يغل، وجعل وقفا كالأول. نعم، أكثر المزارع القديمة لا غلة فيها. نعم، هذه تعطلت منافعها، تخطط وتباع ويستفاد من قيمتها وقف. لو كانت المزرعة حية لكن قيمتها عالية جدا، مثل ما إذا ضعفت العمارة اللي قلنا كانت تأجر 100,000 صارت تأجر 10,000، وبإمكانهم أن يبيعوها بمليون ويشترون بقيمتها ما يؤجر ب100,000، يعني الشيء اليسير كالعدم، الشيء اليسير كالعدم. لكنه لا أحد يقف عليه وينبيه، هو إذا تعطلت المنافع مثل ما قال، إذا خرب الوقف بيع ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول. وين أقرب ما يكون إلى الوقف الأول مما يغل؟ إيه نعم، وجعل وقفا كالأول. وكذلك الفرس الحبيس يعني كما وقف خالد بن الوليد، كما حمل عمر رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمل عليه فأراد أن يبيعه. نعم، إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، إما فرس آخر، ونفترض أن الحاجة ليست قائمة إلى فرس، يشترى به ما يصلح للجهاد. القضاء، القضاء، القاضي. وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق فعليه الزكاة، يعني تعين صاحبه، هذه مزرعة موقوفة على آل فلان، كل واحد منهم صار في يدي خمسة أوسق، هذا عليه الزكاة. إذا صار الوقف للمساكين بوصف ما وقع، وإلى الآن ما صار في يدي مالك، ما تملكه أحد، فلا زكاة فيه. كم باقي يا عبد الله؟ ها؟ زكاة من الوقف؟ يعني هل عليه زكاة؟ صار الوقف للمساكين فصار نصيب كل مسكين خمسة أوقف أوسق، يعني حصل بيده ملكه ملك تام. هل ملكه وقت حصاده أو بعد؟ ها؟ آتوا حقه يوم حصاده. مسائل الأوقاف كثيرة جدا ومشاكلها أكثر، والأوقاف تأتي في المهنة من الطالب العلم التي هي الكتب وبكثرة، وبعضهم يتسامح في بيع الوقف لا سيما إذا كان الواقف متقدم جدا، يعني كتاب موقوف من 500 سنة، فأين الواقف وأين الموقوف عليه وتغيرت الأمور، ولو أراد أن يرده إلى من وقف عليه ما وجد، هل يقال أنه لا يجوز بيعه وينتفع به من يقع بيده من طلاب العلم، أو يدفعه إلى من ينتفع به؟ هذا هو الأقرب. منهم من يقول إذا لم يوجد الموقوف عليه خلاص انتهى. ومسألة الوقف من بيت المال، وقف الأشخاص معروف حكمه، لكن إذا كان الوقف من بيت المال كما هو الحاصل في توزيع الكتب من الإفتاء أو من الشؤون الإسلامية أو من غيرها، توزع في الصباح وتباع في المساء في الحراج، هذه مشكلة. الذي لا ينتفع بها لا يجوز له أخذها، لا يجوز له أن يأخذها، وإذا أخذها لا يجوز له أن يبيعها، ويدفعها إلى من ينتفع بها من طلاب العلم. كثير من الناس يتسامح يقول هذا من بيت المال وأنا لي نصيب من بيت المال، لكنه خرج بوصف لا بد أن ينطبق هذا الوصف، وهو موقوف على طلبة العلم، وأنت ما أنت محتاجه لأنك لست بطالب علم أو مستغني عن عندك كتب أخرى، كتب تغنيك عنه. نعم، لا خلص خرجه زال ملكه عنه. يدفعها إلى من ينتفع بها من طلاب العلم. لا يجوز إلا إذا تعطلت المنافع. إذا تعطلت نعم إذا ضعف الضعف يكون كلا شيء، يكون ضعفا بين واضح ما يسوى من يتابعه. إيه لكن ضعفت غلتها بحيث لا تستحق من يتابعها من قبل الوصي أو الناظر، بحيث يضيعها، وقد ضيعت الأوقاف بهذا السبب. لا هو موقوف على هذه الجهة، لا يجوز إخراجه منها. نعم وقف المشاع، وقف المشاع بيجي. حسن الله إليك. ما تعطل. مش معنى الوقف إذا ضعفت منفعته؟ ما ضعفت حال ذاك من يوم وقفت. ضعفت غلته، احنا قلنا يؤجر بمئة ألف صار ما يجب أجر له بعشرة، هذا نفس الشيء هذا كلام. شيخ الإسلام ما عنده مشكلة فيما إذا كان أنفع للوقف وأنفع للواقف وأنفع للموقوف عليه، لكن الجمهور لا ما يحرك. يعني قلت الوقف تمر، يوزع تمر وأخذه باع واشترى به ما يصلحه من ما في إشكال. اللهم صل على. لو وضع المسجد 100 مصحف وحاجة الناس إلى أقل من ذلك هذا تعطلت منافع ينقل استفاد الجامعات يتصرفون إلى الكتب يتصرفون ولا يعرفون لا يتم يعرفون شيء. مكتبة الزركلي في الملك سعود واحد يقول ما مكتبة رقمية بتصير وما أحتاج